أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في المبحث الخامس، وهو التيمم، وقد أخذنا المشوغات. الأول عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء، وكذلك المشوغ الثاني عدم تيسر الوصول إلى الماء، الثالث كون استعمال الماء ضرريا، والمشوغ الرابع للتيمم هو الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه، والمشوغ الخامس للتيمم خوف العطش على نفسه أو على غيره ممن يرتبط به. المشوغ السادس الذي وصلنا إليه كما يشير إليه السيد السيستاني حفظه الله، بأنه المكلف في الحقيقة يكون هذا الشخص المكلف، العبد، الإنسان، المؤمن، المسلم، مكلفا بواجب يتعين أن يصرف الماء فيه. هذا الشخص عنده ماء في الحقيقة، عنده ماء هو مثلا غير متوضي، أو غير عنده جنابة، أو عنده حدث أصغر أو أكبر، ولكن في الحقيقة عنده هناك واجب أهم، وهو إزالة النجاسة عن المسجد، فهنا في الحقيقة والواقع باعتبار الوضوء له بدل، باعتبار الطهارة المائية لها بدل، فيقدم في الحقيقة والواقع على ما ليس له بدل، فيقدم بلي. فهنا في الحقيقة ما دام أن الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم، فهنا في الحقيقة نصرف الماء على إزالة النجاسة في المسجد، وبالتالي يتيمم ويصلي. بلي، إذن فلذا يقول السيد السيستاني حفظه الله أن يكون المكلف العبد المسلم المؤمن مكلفا بواجب، يتعين صرف الماء فيه. هذا هو المشوغ السادس. يأتي بمثال السيد، مثل إزالة الخبث عن المسجد، عندنا فرد نجاسة، بول، غائط، دم في المسجد، وقعت في المسجد، بلي، فإنه يجب عليه التيمم باعتبار أن الوضوء في الحقيقة له بدل، وهو التيمم. أما إزالة النجاسة ليس لها بدل في الحقيقة والواقع، بلي، فإن المكلف يجب عليه التيمم، بلي، وصرف الماء في تطهير المسجد، تأملتوا بالعبارة؟ بلي، في تطهير الخبث أو المسجد، وصرف الماء في تطهير المسجد أو الخبث. وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجسا، هذه الحالة الثانية. إذا كان بدن هذا المكلف المسلم المؤمن أو لباسه متنجسا، فيه نجاسة، بدنه، ملابسه فيها نجاسة في الحقيقة والواقع، بول أو مني أو دم أو غائط، ولم يكفي الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية. وفي الحقيقة هنا لا يكفي هذا الماء الموجود عنده لكلا الطهارتين، هم الطهارة الحدثية باعتبار هو غير متوضئ أو غير مغتسل، وكذلك ما عنده ما يكفي إلى طهارة البدن مالته أو الملابس مالته من الجنابة أو من ماذا، من البول أو من الغائط أو من الدم. بلي، فهنا ماذا يفعل في الحقيقة والواقع؟ بلي، هنا السيد السيستاني حفظه الله ويوافق السيد الخوي كذلك أنه يتعين أن يصرف الماء في إزالة الخبث وهو النجاسة المادية، يزيل البول أو الغائط أو المني أو ما شابه ذلك من هذه النجاسات، يزيلها ويتيمم في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكذا يقول السيد السيستاني، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجسا، بدنه أو لباسه يعني الملابس مالته، ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية. بلي، هذا الماء الموجود عنده لا يكفي للطهارة الحدثية والخبثية معا، فإنه يتعين، تملت بعد؟ بلي، فإنه يتعين صرفه في إزالة الخبث. بلي، فإنه يتعين صرفه، صرف الماء في إزالة الخبث، يتعين صرف الماء في إزالة الخبث، يعني الخبث النجاسة الخبثية، البول، الغائط، ما شابه ذلك. بلي مولانا العزيز، بلي. وإن كان الأولى، هنا السيد السيستاني حفظه الله يتراجع قليلا، لأن في البداية قال يتعين صرف الماء في إزالة الخبث، الآن يقول وإن كان الأولى، يتراجع قليلا، وإن كان الأولى فيه، يعني في مثل هذه الصورة، أن يصرف الماء في إزالة الخبث، يعني لا، ليس تعين، وإنما الأولى أن يصرف الماء في إزالة الخبث، أولا يصرف الماء في إزالة الخبث كي يصدق الفقدان، كي يصدق أنه هذا الشخص فاقد للماء. بلي، حتى يأتي شنو موضوع عدم الماء، كي شنو يجب عليه التيمم. أملت بالعبارة، العبارة هواي دقيقة. السيد السيستاني حفظه الله في هذه الصورة الثانية، أنه إذا كان بدن أو لباسه متنجس ولم يكفي الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية، في بادئ الأمر يقول السيد السيستاني حفظه الله يتعين صرف الماء، يتعين صرف الماء في إزالة الخبث، يتعين عليه صرف الماء في إزالة الخبث. لكن بعد ذلك السيد السيستاني حفظه الله يقول لا، يقول وإن كان الأولى، تنازل، تراجع، عبر عنه ما شئت، يقول وإن كان الأولى أن يصرف الماء في إزالة الخبث. عندما يصرف الماء في إزالة الخبث، هنا يصدق عليه أنه فاقد للماء، ما موجود عندما، لم يبقى عندما، ثم يكون شنو، إذا كان فاقد للماء فوجوب التيمم يصير لفرد موضوعية، وجوب التيمم، إذن يجب عليه التيمم إذا كان فاقدا للماء. تأملوا بهذه العبارة دقيقان. بلي، المسوغ السابع ضيق الوقت عن تحصيل الماء، أو عن استعماله، يعني لا يوجد عنده وقت عن تحصيل الماء. افرض انه بعد 10 دقائق او ربع ساعة للصلاة، بل يضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعمال الماء، بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها في خارج الوقت. بلي فهنا في الحقيقة بالتأكيد هنا يجوز التيمم. بلي في المقام فرعان في الحقيقة، أحدهما ما لو توضأ يفوت وقت الصلاة بالكلية، ثانيهما ما لو توضأ يفوت بعض الوقت، يعني بعض الصلاة تدخل في الوقت، بعض الصلاة شو يكون؟ يكون خارج الوقت، يكون خارج الوقت في الحقيقة. أما الفرع الأول وهو أن الصلاة تفوت بالكلية، فلا إشكال في أنه تصل النوبة إلى التيمم، هنا يتيمم. إذ المفروض أن التيمم بدل اضطرار للوضوء، وقد فرض أن المكلف لا يتمكن من الوضوء فيجب عليه التيمم. إذا كانت الصلاة تفوت كلها هنا يجب عليه التيمم. بلي وأما الفرع الثاني ما لو يفوت بعض الوقت، فيمكن أن يقال لا بد من تقديم التيمم، إذ الأمر دائر بين ما لا بدل له وهو الوقت وما له البدل وهو الوضوء، والتقديم مع ما لا بدل له فيجب إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت مع التيمم. إذا صار لدينا واضح بأنه شنو يجوز التيمم. بل مولانا العزيز إذن مقتضى القاعدة أن يتيمم المكلف ويصلي في الوقت، إذ المستفاد من دليل الوقت وجوب إيقاع الصلاة بتمامها فيه، والمفروض أنه لو توضأ يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت. بل مولانا العزيز إذن ضيق الوقت، المورد السابع والمسوغ السابع للتيمم، ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله، بحيث يلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة كل الصلاة كما قلنا أو بعضها، بعض الصلاة في خارج الوقت، فيجوز التيمم في جميع الموارد المذكورة. بلي مولانا العزيز مسألة 354، هذه مسألة شوية بها دقة، أرجو أن تلتفتوا إليها، شوية بها دقة، مو صعبة جدا، شوية فيها دقة. يقول السيد السيستاني في هذه المسألة 354: الأظهر إن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة. المسوغات بعد تعرفون، يعني المسوغات المذكورة يعني عدم وجدان أقل ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله، عدم تيسر الوصول إلى الماء، كون استعمال الماء ضرريا، الحرج والمشقة، خوف العطش، أن يكون المكلف بواجب يتعين صرف الماء في ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله، هذه المسوغات. الأظهر إن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة اللي هي نشجيد سبع مسوغات يجوز معها التيمم. الأظهر إن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة، بل وجوب اختياره، يعني بل وجوب تعين التيمم، يعني لا يجوز الوضوء، بل وجوب تعين التيمم، بل وجوب تعين التيمم، هذا عبارة وجوب اختيار التيمم، يعني وجوب تعين التيمم في بعضها، كما في المورد ماذا الثالث، وهو كون استعمال الماء ضرريا، يعني الماء إذا استعمل الماء راح يكون ضرر عليه، وجوب اختياره تعين التيمم في بعضها حذرا عن مخالفة تكليف إلزامي. يعني إذا توضأ سوف يخالف تكليف إلزامي، باعتبار إذا توضأ لم يدفع الضرر عنه، مع العلم إنه يجب عليه دفع الضرر، فصار هنا مخالف لتكليف إلزامي. لا ينافي صحة الطهارة المائية مع توفر شرائطها. يقول صحيح أن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة لا ينافي صحة الطهارة المائية، يعني لو خالف وتوضأ مع توفر شرائط الوضوء، انه يكون الماء مباح، يكون طاهر، يكون غير مضاف، بل لا ينافي صحة الطهارة المائية، يعني لو خالف وتوضأ بل، وهذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة، في جميع المسوغات المتقدمة هذه السبعة يجوز عدا الثالث منها. الثالث شنو؟ كون استعمال الماء ضرري. بل فإن الظاهر بطلان الوضوء والغسل إذا كان استعمال الماء ضرري، فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريا وإن لم يكن بمرتبة محرمة. صحيح هو استعمال الماء ضرري، ولكن لا يصل إلى أن يكون استعمال الماء محرما عليه، ولكن باطل بالوضعا يكون باطل هذا الوضوء أو يكون باطل هذا الغسل. بلي مولانا العزيز. وأما في غير المسوغ الثالث للتيمم فالأظهر الصحة، ماذا؟ الوضوء أو الغسل صحيح، حتى فيما يجب فيه حفظ الماء كما في المسوغ السادس، الذي لو توضأ المكلف وترك إزالة النجاسة عن المسجد، هل إن هذا الوضوء مالته باطل أو صحيح؟ يقول صحيح، ما في مشكلة، بل صحيح وتحمل عصا ولكن الوضوء مالته صحيح. تأملت بالعبارة؟ أنا راح أعيد هذه المسألة باعتبار هذه المسألة شوية دقيقة. بل مولانا العزيز، يقول الأظهر إن صحة التيمم لأحد المسوغات المذكورة، قلنا المسوغات السبعة، بل وجوب اختياره، وجوب تعين التيمم بدل عن الوضوء في بعضها حذرا عن مخالفة التكليف إلزامي كما في المسوغ الثالث. فإذا توضأ فهو لم يدفع عن نفسه الضرر، في الحقيقة والواقع، ولكن لا ينافي صحة الطهارة المائية في هذه المسوغات إذا توضأ وترك التيمم، مع توفر شرائط الوضوء مثل ماء مباح، طاهر، غير مضاف، بل وهذا يجري في جميع المسوغات المتقدمة عدد الثالث، يكون إذا ترك التيمم وتوضأ مع أنه فيه ضرر عليه يكون الوضوء باطل، وإن لم يكن محرم عليه الوضوء، ولكن الوضوء باطل، يكون الوضوء باطل وليس يكون محرما عليه الوضوء. تأملوا بالعبارة، فإن الظاهر بطلان الوضوء والغسل فيما يكون استعمال الماء بنفسه ضرريا وإن لم يكن بمرتبة محرمة. وأما في غير المسوغ الثالث بلي فالأظهر الصحة، حتى فيما يجب فيه حفظ الماء، فيما إذا كان مكلف بصرف الماء في إزالة النجاسة عن المسجد، هو ترك إزالة النجاسة عن المسجد وتوضأ، يكون وضوء صحيح وإن عصى الله سبحانه وتعالى. انتهت هذه المسألة المعقدة. بلي مولانا العزيز، مسألة جديدة، مسألة جديدة. يقول السيد السيستاني حفظه الله: إذا وجب التيمم، مسألة 355، إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل، إذا وجب التيمم، إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء. احنا نعرف انه شرائط الوضوء مثلا طهارة الماء، الماء غير طاهر كان، اطلاق الماء اذا كان الماء مضاف مثلا، طهارة الماء، الماء كان غير طاهر نجس افرض، اطلاقه يعني كان مضاف غير مطلق، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا إذا وجب التيمم، فإذا كان الماء نجس يجب التيمم، إذا كان الماء مضاف يجب التيمم. بلي، فإذا يقول إذا وجب التيمم، إذا وجب التيمم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغسل، الماء كان مضاف أو الماء كان نجس، هنا يجب التيمم. زين، فتوضأ، هنا توضأ مع أنه الماء نجس، مع أنه الماء مضاف، فتوضأ أو اغتسل لنسيان أو غفلة أو جهل لم يصح. يعني شو يكون الوضوء؟ يكون باطل، لم يصح، لم يصح يعني شو يكون؟ يكون باطل هذا الوضوء، والصلاة التي صلاها بهذا الوضوء مع أن الماء نجس أو الماء مضاف ما لها قيمة هذه الصلاة، ما لها قيمة هذه الصلاة. تأملت بالعبارة؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي. يقول نعم السيد السيستاني، يقول نعم السيد السيستاني، نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصوب، نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدم في المسألة 132 من منهاج الصالحين مال السيد السيستاني. تأملوا، نرجع إلى مسألة 132، هناك ماذا يقول السيد السيستاني حفظه الله؟ يقول: وأما إذا كان الماء مغصوبا فيختص البطلان، يختص بطلان الوضوء أو الغسل بصورة العلم والعمد. يعني فيما إذا كنت أعلم بأن هذا الماء مغصوب وتوضيت، أعلم بأن هذا الماء مغصوب وعمدا توضيت، فلو توضأ به بهذا الماء المغصوب نسيانا أو جهلا فانتشب له الحال، أنا كنت ناسي بأن هذا الماء مغصوب، أنا كنت جاهل بأن هذا الماء مغصوب، فانتشب له الحال بعد الفراغ، بعد ما انتهيت من الصلاة، بعد ما انتهيت من الوضوء صح وضوءه، بعد ما انتهيت من الوضوء عرفت بأن هذا الماء مغصوب صح وضوءه، ولكن بشرط إذا لم يكن هو الغاصب. تأملتوا، إذا لم أكن أنا الغاصب لهذا الماء وعلمت بعد ما فرغت يصح الوضوء، أما إذا كنت أنا الغاصب ونسيت أنا أن هذا الماء أنا غصبته، هذا يكون الوضوء يكون باطل. تأملت بالعبارة: وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحوط الوجوبي. تأملت بالعبارة، في الحقيقة صارت المسألة كلش واضحة. نعم في الوضوء والغسل بالماء المغصوب تفصيل قد تقدم في المسألة 32. يعني أعيد لكم بشكل سريع إن شاء الله، يعني إذا كان الماء مغصوب يختص البطلان بصورة العمد والعلم، فلو توضيت بأن نسيانا أو جهلا فانكشف بعد الفراغ، بعد ما خلصت من الوضوء، بأن هذا الماء مغصوب يصح، ولكن بشرط أن لم أكن أنا الغاصب لهذا الماء. وأما الغاصب إذا كنت أنا غاصب لهذا الماء فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسيا على الأحواض. ولذا أنتم عندما تقرؤون هذه المسألة ترجعون إلى مسألة 132 حتى تكون لديكم واضحة هذه المسألة وضوح الشمس في رابعة النهار. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. مسألة 356، مسألة 356، مسألة 356. يقول السيد السيستاني: إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء، فرد واحد شخص متعود هو يتوضأ قبل لا ينام، الآن هو آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء، بل أنه ليس على وضوء، جاز له التيمم، جاز له التيمم، بل جاز له التيمم، كما يذكر رواية الصدوق رضوان الله عليه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله. تملت؟ بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بل جاز له التيمم رجاء باعتبار هذه الرواية اللي يرويها الصدوق رضوان الله عليه مرسلة، مرسلة ليست صحيحة، لذا بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، ولذا قال رجاء لا بنية التشريع، لأن هذه الرواية مرسلة، بل لأن هذه الرواية مرسلة فلا اعتبار لها عند الفقهاء، هذه الرواية التي ينقلها الصدوق لا اعتبار لها، لذا يقول رجاء، لأنه يأتي بها بعنوان أنه الله سبحانه وتعالى يقبل هذا التيمم، رجاء أن الله سبحانه وتعالى يقبل هذا التيمم لا بنحو التشريع، لأن ما عندنا فد رواية صحيحة في هذا الباب في الحقيقة والواقع. بل وإن تمكن من استعمال الماء، يقول حتى لو تمكن من استعمال الماء، بل كما يجوز، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة، بل كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة. بل مولانا العزيز، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة، أكفر الجنازة شفتها أنا بالشارع، فأنا لما أروح أتوضأ بالبيت أو أتوضأ بالمسجد أو أتوضأ بالحنفية ربما الصلاة تفوتني على هذه الجنازة. بل كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وإدراك الصلاة. بل ما أقدر أتمكن من استعمال الماء، ما أقدر أدرك الصلاة إذا أنا رحت توضيت، بل لا بأس به مع التمكن أيضا، بل يقول لا بأس به، يعني التيمم لا بأس بالتيمم حتى لو كنت أقدر أن أتوضأ، ولكن مع ذلك شنو أتيمم وأصلي على هذه الجنازة رجاء. بل لا بأس بالتيمم، بل مع التمكن، حتى مع التمكن لا بأس بالتيمم مع التمكن أيضا، ولكن شنو رجاء. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، باعتبار باب الرجاء واسع في الحقيقة والواقع، باعتبار باب الرجاء واسع، باعتبار باب الرجاء واسع، لذا السيد السيستاني يقول بل لا بأس بالتيمم مع التمكن أيضا من استعمال الماء رجاء، رجاء لا من باب التشريع، وإنما من باب إن الله سبحانه وتعالى لعله يقبل هذا العمل بهذا التيمم. لذا نحن ننهي درسنا في الحقيقة والواقع، لأنه وصلنا إلى الفصل الثاني فيما يتيمم به. إن شاء الله في الدرس القادم نأخذ هذا الفصيل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.